Book 2 32 شجرة طورة في المطعم 4 ريستورانم 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب س картошка гажағы кетчуп йогусу зәһә сыфай. С картошка гажағы кетчуп йогусу зәһә сыфай. Уәсәни мәл майонез. Әчи ахит майонез йогусу. Әчи ахит майонез йогусу. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. أجي أحيش سسيسكا غجاغة غرشيصة يغوسو. أجي أحيش سسيسكا غجاغة غرشيصة يغوسو. ماذا عندكم من خضروات؟ سدفد خطرجها في أخر. سدفد خطرجها في أخر. عندكم فاصوليا؟ جنش فئة. جنش فئة. عندكم قرنبيط؟ قبسق فج جغرب فئة. قبسق فج جغرب فئة. أحب أكل الذرة. س ناترف سشخنو سيجاس. س ناترف شنو سيجاس. أحب أكل الخيار. س نشبق شنو سيجاس. س نشبق شنو سيجاس. أحب أكل الطماطم. س помидор شنو سيجاس. س помидор شنو سيجاس. أتحب أيضا أكل الكراث؟ وري بجن تنا بشخنو ويجاسا. وري بجن تنا بشخنو ويجاسا. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ وري قبسق شو بشخنو ويجاسا. وري قبسق شو بشخنو ويجاسا. أتحب أيضا أكل العدس؟ وري جنش خوريا بواتش بشخنو ويجاسا. وري جنش خوريا بواتش بشخنو ويجاسا. أتحب أيضا أكل الجزر؟ وري بخ بشخنو ويجاسا. وري بخ بشخنو ويجاسا. أتحب أيضا أكل البروكولي؟ وري قبسق شخونت جغرب بشخنو ويجاسا. وري قبسق شخونت جغرب بشخنو ويجاسا. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ وري شبجي بشخنو ويجاسا. وري شبجي بشخنو ويجاسا. لا أحب البصل. س بجن سيجاسب. س بجن سيجاسب. لا أحب الزيتون. س أليفة سيجاسب. س أليفة سيجاسب. لا أحب الفطر. س حأخر سيجاسب. س حأخر سيجاسب.